بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولفاضلنا والسامعين وعامه المسلمين. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصه يأجوج ومأجوج. وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، إلى قوله سببا. طريقا إلى قوله آتوني زبرا كريما. واحد هذا الزبرة وهي القطع أتى إلى ساوى بين الصدفين، يقال عن ابن عباس: الجبلين، وهو السدين الجبلين خرج أجرى. قال الفقه: حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا أصب عليه رصاصا. ويقال: الحديد. ويقال: الصبح. وعلى ابن عباس: النحاس. فنصاره أي الضرور يعلوه، استطاع استفعل من أطاعه له. ولذلك فتح أصطاع يستطيع، وقال بعضهم: استطاع يستطيع. وما استطاع له نفى. قال: هذا رحمة من ربي، كلا جاء وعد ربي جعله دكا. ألتقه بالأرض ونقة دكا لا سلام لها، والدكاك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد. وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة: حدب أكمل. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبط. قال: فضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء من جامعه الصحيح: باب قصة يأجوج ومأجوج. وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ثم استطرد المصنف بذكر نصوص في سياق القصة من كتاب الله جل وعلا، وبين شيئا من معانيها وما يتعلق بهذه القصة وما جاء من ذكر ذي القرنين. أشار ابن حجر رحمه الله إلى أن البخاري رحمه الله ساق هذا الباب وما جاء من ذكر ذي القرنين، يقول فيه رد على، أو أراد الرد على، من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر اليوناني. وخاصة لما ذكر قصته قبل قصة إبراهيم عليه السلام، لما ذكر ما يتعلق بذكره قبل إبراهيم عليه السلام. يقول ابن حجر: وفي إرادة المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني، لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 2000 سنة، والتوهين واضح. طيب، ومع ذلك يقول: والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم، من أي جهة؟ قال لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين. القرنين إشارة إلى ملك فارس والروم، فلذلك يقول لقب بذي القرنين. قال والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم، والفرق بينهما من أوجه. وأشار إلى جملة منها يقول أحدها ما ذكرته أي آنفا، وأشار إلى الثاني ثم الثالث وهكذا. ومما يعني ذكر رحمه الله من أوجه يقول إن ذا القرنين كان من العرب كما سنذكر بعده، وأما الإسكندر فهو من اليونان، يعني هذا يفرق بين الاثنين. ثم ذكر من وقعت له شبهة في أنه الإسكندر اليوناني وأجاب عنها وذكر الأحاديث فتراجع. ثم ذكر نقلا عن الرازي من وجه آخر يقول قال الفخر الرازي في تفسيره كان ذو القرنين نبيا، وكان الإسكندر كافرا، وكان معلمه أرسطاليس، وكان يأتمر بأمره وهم من الكفار بلا شك. طيب، معلومة أنه كان كافرا وحدها كافية في القول بأنه ليس هو ذا القرنين، سواء قلنا إنه نبي أو ليس بنبي، يعني مجرد خلوا بالكم معنا بيان أن الإسكندر كان تلميذا لأرسطاليس إذن فهو كافر. وأما ذو القرنين هنا فالسياق يفيد أنه من الصالحين، بل وجد ما دل على أنه نبي، وابن حجر أشار إلى ذلك وأطال النفس قليلا في ذلك فقال وقد اختلف في ذي القرنين، فقيل كان نبيا كما تقدم. قال وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعليه ظاهر القرآن، وعليه ظاهر القرآن باعتبار أن له أمة، باعتبار أن له أمة. طيب، قال وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا. وإذا توقف النبي عليه الصلاة والسلام في أمره فالواجب التوقف في أمره، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا أدري هل ذو القرنين كان نبيا أو لم يكن نبيا. ثم ذكر ما يفيد أنه ليس بنبي، قال أخرج سفيان بن عيينة أو ذكر رواية ثم عقب بعد ذلك قال أخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد وناصح الله فناصحه قال وفيه لم ولم يكن نبيا ولا ملكا. يقول ابن حجر وسنده صحيح، سمعناه في الأحاديث المختار الحافظ الضياء. طيب، لكن هذا يتنافى مع رواية وردت وهي لما قال لم يكن نبيا مناف لرواية فيها كان رجلا أحب الله فأحبه بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله فسمي ذا القرنين. ثم قال وعبد العزيز ضعيف ولكن تبع على أبي الطفيل. طيب، ما وجه التنافي؟ لأنه في رواية يقول لم يكن نبيا، وهنا يقول بعثه الله إلى قومه، ظاهرها أنه نبي لو سلمت الرواية من التضعيف. لكن ابن حجر يقول إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. كيف يعني يحمل على غير بعث رسالة النبوة؟ بمعنى بعث إلى قوم كما تبعث الأئمة والدعاة، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فلانا إلى كذا، فهو إذا قيل بعث إلى كذا ليس صريحا في النبوة. لو جاء مفردا لاحتمل جدا، لكن مع القول بأنه ليس بنبي وخاصة مع توقف النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يفيد التوقف في شأنه، والميل إلى التوقف في شأنه أفضل لهذه الرواية. ثم ذكر وجوها في تسميته بذي القرنين، ذكر وجوها متعددة، قيل لأنه يعني ملك فارس والروم، وقيل سمي ذي القرنين لأنه بلغ قرن الشمس مغربها وقرن الشمس مطلعها، وهكذا يعني أمور كثيرة قد لا تكون يعني غاية في الأهمية. ثم ذكر اختلاف العلماء في اسمه، ذكر اختلاف العلماء في اسمه. على كل نواصل، قال وقال الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طيب بالنسبة لأجوج ومأجوج هم من ولد آدم قطعا، وهم خلق كثير، وظهورهم آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، لكن أين مكانهم نقول الله أعلم، لا ندري. في ناس يقولوا ذي أهل الصين، وربما نقلوا هذا عن بعض أهل العلم الأكابر في زماننا، أنا وجدت نقلا عن الشيخ السعدي بذلك، ولكن يبدو يعني كما قال تلميذه الشيخ العلامة بن عثيمين أن هذا ليس بالصحيح عن الشيخ، والشيخ المنقول عنه خلاف ذلك، وإما أن يقال لعله قول قاله وهجره وتركه وظهر له شيء آخر، فنسبي على أساس أنه يعني السور الصين هو المقصود هنا في السد الذي يعني عمله والحاجز الذي عمله يعني ذا القرنين. وعلى كل ليس هنالك ما يعني يحقق ذلك، والعلم عند الله، خلق كثير من ولد آدم ويخرجون في آخر الزمان ويفسدون إفسادا عظيما في الأرض، وظهور في أيام عيسى بن مريم عليه السلام، وهم لكثرتهم وشدة بأسهم من كثرتهم إذا مروا ببحيرة طبرية يشرب منها أولهم فلا يبقون منها شيئا، فإذا جاء آخرهم ما وجدوا معا من كثرتهم وشدتهم، فيبتليهم الله عز وجل إذا فعلوا في الأرض ما فعلوا، ويزعمون أنهم يعني غلبوا أهل الأرض فيريدون قتال أهل السماء، فيرسلون أسلحتهم إلى أعلى، فيبتليهم الله عز وجل فتعود إليهم بالدم. والله جل وعلا يوحي إلى عبده عيسى بن مريم عليه السلام أن يحرز المؤمنين، لأنهم لا طاقة لهم على قتالهم، ثم يدعو عليهم ثم يهلكهم الله عز وجل. هذا باختصار في هذه القصة، ويمكن أن تقرأ من المطولات. لاحظ ما جاء في إفسادهم. قال وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. شرح السبب وهو الطريق، يقول إلى قوله آتوني زبر الحديد، واحدها زبرة وهي قطع، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفثوا. نقل عن عباس في معنى الصدفين قال الجبلين، والسدين أو السدين الجبلين، خرجا أي أجرا، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر هو الرصاص. وأفرغ أي أصبب عليه. وذكر معنى آخر يعني في معنى القطر، فقيل الرصاص وقيل الحديد وقيل الصفر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما النحاس. طبعا في بعض الناس الآن ده يقول لك يا أخي في القرآن دلالة على أنواع اللحم، مش كده ولا ما فيه دلالة؟ طيب الناس الخبيرين باللحم عارفين الحاصل. طيب قال فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروا بمعنى يعلوه، واستطاع استفعل من أطعت له، فلذلك فتح استطاع يستطيع، وقال بعضهم استطاع يستطيع. على كل وما استطاع له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، جعله دكاء ألزقه بالأرض. ثم بين وجهه اللغوي فقال يقال ناقة دكاء أي لا سلام لها، والدكاك من الأرض مثله. حتى صلب وتلبد، حتى صلب وتلبد، قال وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وذكر حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال قتادة الحدب الأكمة. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، قال قد رأيته. طيب ماذا قال ابن حجر في يعني قول قتادة؟ يقول وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر، طريقة حمراء وطريقة سوداء، قال قد رأيته. قال ابن حجر ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهي والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة أسري بي لبن من ذهب ولبن من فضة. قال وأخرجه البزار من طريق يوسف ابن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة، ورجل رأى السد فساقه مطولا. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاث أحاديث موصلة. سكت يعني ابن حجر عن ذلك. وهنالك من أهل العلم من يقول ابن حجر إذا سكت عن شيء في الفتح فيقصد منه أنه حسن، إذا سكت هذا معناه عنده حسن. ويتقوى هذا الكلام خاصة لما قال في هذه الجملة عن زيادة فيها إنها منكرة، لما قال فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة، تعرفه زيادة منكرة، كأنه يرى أن أصل الخبر ثابت هو حسن. وعلى كل هذا ليس بأغرب من حديث كذلك رؤية الدجال تميم الداري، فلما يعني رست بهم السفينة في جزيرة في البحر ورأوا الجساسة ثم دخلوا على الدجال وكان موثقا وسألهم أسئلة والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، بل نادى في الناس أن يستمعوا إلى ما قال تميم الداري لأنه يوافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الدجال. إذن إذا أمكن أن يري الله عز وجل بعض المؤمنين الدجال فليس بالبعيد أن يري بعض أهل الإيمان أمر السد. وأستطرد قليلا، أستطرد قليلا لأجل المناسبة وليس تقوية للاستدلال. لما دلت الأدلة على أننا لا نسمع ولا نرى شيئا من أحوال الموتى في قبورهم، لا نسمع ولا نرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالأصل أننا لا نراكم، لكن يقول ابن تيمية وعلى هذا ابن القيم: لا يبعد أن يخرق الله العادة لبعض الناس فيرى شيئا من العذاب أو النعيم. أنا تذكرت هذه بمناسبة أن الله أمكن بعض أهل الإيمان من رؤية السد ومن رؤية الدجال، وهو أمر غاية في الغرابة، صحيح ولا ما صحيح؟ هل منكم من رأى أو وجد في الأرض من قال إنه رأى غير هؤلاء؟ فيقول ابن تيمية بن القيم: لا يبعد أن يري الله عز وجل بعض الناس شيئا مما أخفاه. وساق ابن القيم في حد الأرواح آثارا كثيرة عمدته فيها من كتاب الروح لابن مندة في شأن من رأى من يعذب ومن يجري ونحو ذلك في القبور، نقل آثارا كثيرة جدا، حتى إن ابن القيم يعني يعتبر أن نقل ذلك مما لا يمكن تكذيبه، مما لا يمكن تكذيبه. وعلى كل لم يذكر يعني في هذه الآثار شيئا مرفوعا تطمئن إليه النفس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرت هذه بمناسبة أن بعض الأمور قد تخرق، لا يبعد لا يبعد. لكن انتبهوا للمنقول في الإنترنت، ناس ينقلوا صور ناس محرقين والدود على أجسادهم، يعني انتبهوا لخدع التصوير. ربما أن بعض الناس قصده خير يكذب ليخوف الناس، لكن لا داعي إلى ذلك، لا داعي إلى ذلك. طيب واصل الشيخ. قال رسول الله رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة قال حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جبش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اثرى، فتح اليوم من غنم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إلى أثر الخبث. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ظلم ياجوج وماجوج مثل هذه، وعقد بيده تسعين. قال حدثنا اسحاق بن مصر قال حدثنا موسى عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ادم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: اخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير، وترى كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: ابشروا، فإن منكم رجلا، ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة في الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. طيب، في هذه الأحاديث ذكر يأجوج ومأجوج، وفي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لاحظ ذكره لربه وإفراده له جل وعلا بالعبادة. ما الشر الذي اقترب؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. أين الإبهام؟ وين الإبهام يا شيخ؟ هذا هو والتي تليها والتحليق هكذا. طيب فتح هذا القدر فقال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طيب أشير سابقا إلى اتفاق العلماء حول مسألة يأجوج ومأجوج أن الظهور من علامات الساعة الكبرى وذلك في زمان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمن. ولاحظ يعني تقارب العلامات بعضها من بعض. شوف لما ينزل عيسى عليه السلام يكون في الناس المهدي اسمه محمد ابن عبد الله من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه. فينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال. إذا لاحظ شوف كم علامة الآن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام ثم ظهور يأجوج ومأجوج. هذه فترات متقاربة جدا. ولذلك هذه العلامات يقول العلماء يعني إذا بدأت يعني كأنها عقد انفرط تأتي متسلسلة وتأتي سريعة ثم بعد ذلك في آخر الأمر يرسل الله عز وجل ريحا تقبض نفس كل مؤمن فيبقى في الأرض شرارها وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ويرسل الله عز وجل ريحا أو يبعث نارا من جهة اليمن تسوق الناس تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر في الشام وتقوم عليهم الساعة. بعض الناس كما أشير في بعض الدروس السابقة إلى الربط ما يجري من أحداث اليوم بما ذكر في الملاحم والقتال ونحو ذلك. والله أعلم يا إخوة أحاديث الفتن تقرأ للاعتبار وأما تنزيلها في الواقع فإن لم يكن كضوء الشمس ما تستطيع. بل حتى قال بعض أهل العلم ما تستطيع الجزم بأنها هي يعني من ما يأتي من علامات إلا إذا وقعت كمان. لأنه في بعض الناس الآن لما رأوا تجمع الروس والشيعة من جهة إيران ثم التحالف الواقع اليوم الدول الإسلامية والغرب من هناك فظن بعض الناس أن هذا من المصالحة بين وبين الروم ثم نقاتل العدو من ورائنا فقالوا ذلهم إيران والروس. هو تخيل قريب نوعا ما لكن هل هو يحتاج إلى دليل خاص. ثم بعد ذلك يغلب القوم ثم يقول رجل من النصارى غلب الصليب فيقتله مسلم فتقوم مقتلة بين المسلمين وبين النصارى الروم وتجري مقتلة عظيمة ينهزم الثلث لا يغفر لهم ويقتل الثلث هم شهداء عند الله جل وعلا ثم يفتح لهؤلاء الثلث ويأتي ذكره ويأتي سقوط قسطنطينية بالتكبير يفتح جانبها. طيب قسطنطينية دي شنو تعرفينها؟ ها؟ في اسطنبول حقا تستغرب تقول الآن فيها مسلمين وكذلك لكن الجماعة دي من الأمور التي ستأتي فنؤمن بها وذلك في أي زمان إن الله أعلم هي في النهايات. نعم طيب فتحت ولكن ذلك الفتح مما لا يفرح به. ليه؟ لأنه يصرخ صارخ أن ظهر الدجال. هل تنعم بشنة تانية تغنيمة تستفيد منها وظهر الدجال؟ هل شوف علامات ستأتي الحقيقة وما يجري بين الناس من قتال عظيم، قتل عظيم جدا، يعني حتى نبه بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل من قبيلة الرجل يكونون نحو 100 لا يبقى منه إلا واحد، فلا يفرح إذن بغنيمة لكثرة الموت ولظهور الدجال يعني في الناس. فهذا كل مما سيأتي، وعلى كل الله أعلم قد تكون هنالك أمور هي أسباب وبدايات لأمور ستأتي في زمان عصيب الحقيقة. وحتى من العجائب يعني أنه في يعني في في في في في ازدهار وعمار بيت المقدس أو دمشق خرب يثرب اللي هي المدينة، وسيأتي على الناس زمان يتركونها وهي على أحسن ما تكون. يعني في أشياء الإخوة حقيقة عجائب وغرائب مما سيأتي فيه يعني الفتن وآخر الزمان، مما يحتاج معه إلى اليقظة والتنبه. وإذا كان موت فلان وفلان مما ينبه إليه الناس، وحتى يخاف الإنسان على نفسه ويسأل الله أن يختم له بخير. وعند موت من يموت إن كان عليه ملحظ كما قال المحققون لاحظ فيه مشهد الرحمة، ولاحظ فيه مشهد الغير لدين الله والنصر لدين الله جل وعلا وإلى هوان الدنيا وانقضائها، ونحن ذلك من المشاهد حتى يتحقق لك العلم وتعرف فضل الله عز وجل عليك وحكمته البالغة في موت فلان أو في إغواء فلان أو نحو ذلك. تشاهد هذه المشاهد كلها فتكون قد جمعت خيرا عظيما، وتصدر عن علم مع الحكمة والبصيرة في الأمور ونحو ذلك. وإن كان لهذا الكلام باب آخر، وكتبنا بعض الكلمات فيما يناسب ذلك المقام، ولعلها قد تكون نشرت عند بعض الإخوة. نمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من أمر يأجوج ومأجوج قال زينب بنت جحش يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنت تتعجب من وجود أهل الصلاح ويجري هلاكم على الناس. قال نعم إذا كثر الخبث. إذن لا تستبعد أن تقع فتنة ويقع عذاب ونحو ذلك، لكن متى؟ يقول إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، كثر الخبث يأتي الحلق. وهذا يفيد يا إخوة أن على الناس أن يجتهدوا في إنكار المنكر، أن يجتهدوا في إنكار المنكر، لأن الخبث يكثر بأسباب منها ترك إنكار المنكر. فإذا كثر المنكر، فإذا لم ينكر المنكر كثر، حتى يأتي على الناس زمان يصعب فيه إنكار المنكر. شوفوا جماعة أمر الشركيات مر على الناس زمان، الناس في عافية، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ومع ذلك ظهر الشرك ولو بعد قرون، ما بالضرورة يظهر بعد سنة وسنتين نحو ذلك. واليوم مظاهر الشرك والبدع من كثرتها، وربما لما نشأت كان هنالك بغي ونحو ذلك من الباطل الصريح، وربما علمه كثير ممن يقع فيه، لكن يأتي على الناس زمان يقع فيه الناس ظنا وريبا. ينعلن هذا المنقول عمن سلف يظنون أنهم على خير، فتلتبس عليهم كثير من الحقائق. فإذا كثروا صعوبة الدعوة إلى التوحيد. يعني أنت شوف الآن تمشي بعض المناطق تدعو إلى التوحيد يقول لك أنت مبدل للدين، أنت مكفر للناس، جيب دين جديد. هذا طعن موجود ولا لا؟ سببه يا إخوة كثرة الباطل وخفاء الحق على كثيرين، ولتمال شياطين الإنس والجن على الدعاة المصلحين. وربما كان التحريش بين أهل الإيمان سببا لقوة أهل البغي والكفر والفسق والبدع، فكل يحصل. وفيه التنبيه إلى اتباع كلمة الناس على الحق والهدى. في بعض الناس ربما احتدوا فيما بينهم، لكن لما نزلت بعض النوازل تمنوا أن لو كانوا يدا واحدة، تمنوا أن لو كانوا يدا واحدة. ليه؟ لأنه جاءهم من هو شر ممن يظنونه شرا. بل أحيانا إخوة قد يوجد بعض الشر من بعض أهل البدع لكن أخف من غيره. يعني لو أخذنا مقارنة بين الرافضة وبين الأشعرية مثلا، فرق كبير، صحيح ولا صحيح؟ يعني الأشعري خير لك من الرافضة قولا واحدا، ولا تتردد، ما تتردد. يعني حتى لو أدى الأمر إلى اتفاقهم على قتال الرافضة فليقل، إذا استدعى الأمر قتاله مسلم في كل حالة، في كل حالة يقاتلون. لكن إذا استدعى الأمر إلى قتاله واجتمع أهل السنة المحضة مع أهلي مع الأشاعرة فليقل. فلحن المشايخ ولا لا؟ مش معنى أنه نؤيد الأشاعرة على ما عندهم من بدع عقائدية وكلامية، لا، بل نبه الشيخ الإسلام يقول في البلاد التي لا يوجد فيها إلا الرافضة إذا وجد الأشاعرة فهم أهل السنة. العبارة صعبة على بعض الشباب طبعا، خاصة المتحمس، وكيف ابن تيمية يقول هم أهل السنة؟ أمشي قالها تجدها، تجدها في بيان تلبيس الجهمية. يقول إذا كنا في منطقة ما فيها إلا الرافضة وجد أفراد من من من الأشاعرة قال فهم أهل السنة. طبعا هذه حقيقة، الأشاعرة ما هم مثل الرافضة، بل كما قال ابن تيمية أقرب الطوائف إلى أهل السنة، أقرب الطوائف من أهل الكلام إلى أهل السنة، وصنفهم أصنافا حتى هؤلاء الأشاعرة. فمنهم من إثباته أكثر من نفيه، ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته، ومنهم من نفيه أكثر من إثباته، بمعنى أنه أوغل في طريقه إلى المعتزلة. لكن بعض متقدميهم نقل عنهم الإثبات ما لم ينقل عن كثير متأخرين من الأشاعرة. على كل أهل الأشاعر من أهل أهل البدع مذمومون بلا شك، لكن هذا في المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. نقلت هذا الكلام لأنتقل إلى ما أريده وأشرت إليه سابقا، أحيانا تجري خصومات بين أهل السنة المحضة، فإذا نزل أمر عظيم تأكدوا أنهم لو كانوا اجتمعوا لكان خيرا. حتى لو تقوم في بلد يجي فيها الحوثيون الرافضة، أخير كان يتفرق أهل السنة السلفيون في اليمن، وللأحسن أن يكون يدا واحدة. يا ناس السلام فتعينكم كويس، أرجو الله أن لا نبتلى، لكن كلمة لكل أهل السنة أن يأتلفوا، تناصحوا فيما بينكم هذا طيب، ولا تكن تنظيماتكم وجمعياتكم سببا للفرقة. التعاون بين كل أهل السنة مطلوب يا إخوة، وليبتعد من كان محرشا فتانا أو زائغا منحرفا عن السنة، يكون مندسي جوا ده الله يصرفه، إما أن يعجل الله عز وجل بذهابه أو يعجل بهدايته، لأنه حيال نعزل السوسة لو قاعد جوا مزعج يفسد بين الناس. وانتبهوا، الإنسان قد يكون سلفيا لكن لسانه سيء فيفسد ويقع التحريش بين الناس. ولذلك شوف خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للناس: لا تحاسد، لا تناجش، إلى غير ذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عن التدابر، نهى عن التحاسد، نهى عن التناجش، إلى غير ذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور سبب للفرقة يا إخوة، سبب لي الغل في القلوب من ثم تقع النفرة حتى بالأبدان. في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة مثل ما سبق، ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. هذا الحديث تقدم معنا صحيح، وأشرنا إلى بعض فوائده. وهنا لاحظ يقول له، يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، جاء في بعض الألفاظ أخرج من ذريتك بعث النار، وفيه الدلال على أن يأجوج ومأجوج من نسله صحيح ومن ولده، وفيه الدلالة على فسادهم وشرهم، لأن أكثر من يدخل النار منهم. والصحابة أشفقوا لما سمعوا أنه يدخل من كل ألف، يدخل كلهم ما ينجو منهم إلا واحد يدخل الجنة، الحقيقة هذا باب يخيف، فخافوا رضي الله عنهم. فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام ببشارتين، الأولى أن أكثر هؤلاء الذين يدخلون النار هم من أجوج ومأجوج، البشارة الأولى. الثانية بشرهم بشارة خاصة لهذه الأمة، فأخبرهم بأنهم يكونون شطر أهل الجنة في آخر العدد الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. ذكر أولا إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة، ثم قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال الصحابي فكبرنا. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام تميز هذه الأمة عن غيرها من الكفر، فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ففيه تميز، يعني هذه الأمة المرحومة، والله جل وعلا فضلها على ما سواها من الأمم. الأذان. الأسئلة. واحد يقول في واحد ممن يدرس علم الاجتماع يطرح سؤالا عن سقراط، هل هو نبي؟ لماذا؟ قال لأنه دعا إلى بعض الفضائل في ذلك الزمان. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي لإثبات نبوة. النبوة مش أنك تدعو لبعض الفضائل. الآن ستجد في اليهود والنصارى وفي غيرهم حتى من المجوس من يدعو لبعض الفضائل. فلو قرأت عند كونفوشيوس في ديانة أهل الصين دعوة الفضائل وإلى بر الوالدين ونحو ذلك، ستجد عند ديانات الهند القديمة أيضا دعوة إلى شيء من الفضائل. غاية هذا الكلام يفيد أنه بقي فيهم شيء من علم النبوة، مش إلى أنهم أنبياء، ما يفيد أن هذا الرجل نبي، بل يفيد أنه بقيت فيهم آثار من علم النبوة. وأشرت من قبل إلى بعض النقل موجود في كتب أديان الهند قبل 5000 سنة فيها ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعدهم مجلس يعبدون الأوثان. لكن بعد أستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ترجم يعني يجيد الأردية السنة 1960 ميلادي نقل نصوصا صريحة، وأنا قرأت هذه الترجمة تفيد أنه مذكور في كتبهم نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك في بطلان ما هم عليه من أمر الديانة. لكن نقل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بل وذكر اسمه ومولده ومهاجره ونحو ذلك يفيد أن القوم عندهم بقايا من نبوة سابقة. هذا خلاصة ما يجاب به عن يعني هذا السؤال. وأحمد الإخوة فهم أن سوق النار الناس إلى أرض المحشر لا، ليس المقصود هي يعني الأرض المحشر يوم القيامة، لا، هي تحشرهم إلى الأرض التي تقوم عليهم الساعة فيها، هذا هو المقصود، وذلك في الشام. فرق بين هذه الأرض وهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة وبين أرض المحشر يوم القيامة، فهذا هو توجيه ذلك. بقية الأسئلة يعني عمتها سؤال عن شخصية كبيرة، وعند موت بعض أعلام البدعة الحمد لله بعدكم الله سبحانه. شوف يا أخي الكريم، هنالك مسائل مقطوع بها عند أهل العلم، لكن لما تيجي تنزل يعني تلك الأحكام على أفراد وأعيان يبقى في إشكال، فتتفاوت يعني اجتهادات الناس، فواحد ينظر من مشهد وجه، وآخر ينظر من مشهد آخر، وقليل من يوفق للجمع بين هذا وذاك. ولو قرأت فتاوى المشايخ، بعضهم يقول لا يدعى لفلان لأنه من رؤوس البدع، وآخر يجي حوارا مع الشيخ الألباني رحمه الله ونقل له أن رجلا من رؤوس أهل البدع قد مات، فأطرق الشيخ وقال إنه يحتاج إلى رحمة الله. واحد آخر جادل الشيخ هل يدعى بالرحمة على من مات منحرفا زائغا عن السنة؟ قال نسأل هل مات مسلما أم كافرا؟ إن قلت مات مسلما فيدعى له بالمغفرة ولو كان من كان، لأن المسلم يدعى له بالمغفرة والرحمة. قال له قد فرح بعض الأئمة ولم يدعو لبعض أهل البدع. قال أنا قلت إن كان مسلما فيدعى له، فالسؤال يقول غير وارد، العبرة بما دل عليه النص، وإن كان من أهل الكفر قال فنعم السؤال وارد. لاحظ وقوف الشيخ مع النص. طيب سجود علي رضي الله عنه لما قتل الرجل المخدد الصدية، سجد شكرا لله، فأخذ منه بعضهم جواز الفرح أو السجود لله شكرا عند موت أمثال هؤلاء. طيب سجود علي رضي الله عنه لأمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعن قصة رجل بعينه، فلما تحقق سجد، صحيح؟ لاحظ هذا الاستدلال. صحيح نقل عن بعض الأكابر كالإمام أحمد وغيره الفرح بموت بعض رؤوس أهل البدعة، لكن كما قال بعض الأفاضل قد يجمع بين هذا وهذا، بمعنى تدعو له بالمغفرة وإن ذكرت فيه ما ذكرت من عيوب، بل حتى قال بعضهم ولو لعنته، لأن لعنة الفساق والمبتدع ليست كلعنة الكفار، وبعضهم يقول لا تلعنه هذا خيره، وإنما هو بحاجة إلى الدعاء. وعليه يا إخوة إذا لاحظت مشهد القدر والرحمة ونحو ذلك أصابك حزن على موت إنسان على أمر لا يحمد عليه، وإذا نظرت إلى مشهد النصرة لهذا الدين والغيرة لقلت تفرح بموت فلان وتدعو على فلان إذا فعل وفعل، صحيح؟ ثم ما يترتب على ذلك من مفاسد يحكمك. الرجل المشار إليه هل تستطيعون تكفيره عينا؟ صعب ولا ما صعب؟ في صعوبة، وبالتالي إذا مشيت على القاعدة العامة جواز الترحم عليه والدعاء له، وبعض الناس صار يفخم ويمدح، وهذا خلاف مقصود الشرع من التحذير من البدعة وأهلها، وذلك إذا أعلنت فاجمع بينهما، حذر من البدعة وادع له، ونسأل الله أن يميت آثار أهل البدعة، نسأل الله أن يميت، لأن العبرة ببقاء الحق إخوة، العبرة ببقاء الحق، وبالتالي هذا أسلم لك في الدين. إذا دعوت فهذا مبني على أن المسلم يدعى له ولو كان من أفسق الناس. واختيار بعض الأفاضل أنه في حال الرؤوس مع أهل الفضل والعلم والخير لو تركوا الصلاة عليه نحو ذلك لكان أفضل، سجرا الناس حتى لا يتعلقوا ببدعته. وهذا استدلال لا بأس به وفيه قوة على كل وعلى أي تقدير كان. ما دام القطع حاصل بما ترك من بدع فهذا محل رد وإنكار بلا شك. ومع عدم القطع بكفره بل انتبه لا تدري ما الذي يختم به للإنسان عند موته. ولذلك كان من كلام أهل السنة أن ما لم يأتي فيه الدليل الخاص لا تشهد له بجنة ولا نار, لا تشهد له بجنة ولا نار. فهذا يدعوك إما إلى أن تستغفر وتدعو له, وإما أن يدعو إلى ترك الأمر وترك الخوض فيه. ما تثير شرا ولا عداوات. وشوف عند وجود الفتنة قد تظهر مفاسد لا قبل لك بها. حدثني بعض الطلبة يقول لما سمعوا بموت رجل كبير في البدعة سجدوا, وهنالك بعض العوام سألوا قالوا تسجدوا مالكم, فقالوا لموت فلان, وقالوا فلان ماله كافر. ما تفسد يعني بعض الأمور انتبه. رحل لجا تمنون قال لك أعلن هذا السجود للناس, فبعض الأمور قد تترك إخوة تأليفا. وقد ذكر بعض أهل العلم أنك محتاج إلى تأليف الكفار ليسلموا, وإلى تأليف المبتدعة ليتسننوا يصبح أهل السنة, وإلى تأليف أهل الفسق ليكونوا أهل طاعة, وهكذا محتاج له محتاج له محتاج له أصلا إلى أنواع من التأليف. مع ملاحظة تلك المشاهد التي قلناها مو دائما تلاحظ ملحظ الغيرة والنصرة ونحوها, لقد يكون في ملحظ آخر ويترتب عليه مسألة درء المفاسد ونحو ذلك. فكن فقيها, ما تتعجل, فتتعجل في كل شيء. وما أشرنا إليه إشارات كاف لمن يستوعب ذلك من طلبة العلم, ولا ما كافي؟ أنا في ظني يكفي إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن لا يكون ذلك سببا لزيادة فرقة بين أهل السنة, ولا أن يكون مدعاة للشحناء, ولا إلى إثارة شر لا قبلهم به. هذا ما ندعو الله به, والله المسؤول أن يوفق الجميع للسنة والقيام بها والدعوة إليها. نفس الشيء الأسئلة يا مكررة يا إخوة. شوف يعني في ناس الآن بالغوا في نقل الثناء على بعض الناس, هذا ليس من عملك يا أخي. قبل أنا قلت لك لاحظ مع مشهد الرحمة مشهد النصرة والغيرة لدين الله كيف تمدح وتطلق المدح. يعني بعض الناس أحيانا يمدح يقول لك والله فلان ده يعني قوي العزيمة وشجاع وإلى خير, هل هذا محل المدح يا أخي؟ محل المدح بقدر موافقته للدين, ومحل الذم بحسب مخالفة لأمر الديانة. هكذا يكون يعني منطلق الناس. كنت تمدح في حاجات وليس الكلام فيها, هذا ليس في محله. فالإنسان عليه أن يكون بصيرا. شوفوا هذه القلوب بين أصابع الرحمن, فإذا مدحت من ليس أهل المدح جلبت عليك سخط الله عز وجل وغضبه. فانتبه لنفسك ولا تغرر بالناس. فعلى كل الاعتدال, الاعتدال يا إخوة, الاعتدال الاعتدال في الأمور, والقصد القصد. لعل أتوقف عند هذا الحد, نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق, والسلام عليكم ورحمة الله.